بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: هل تندرج العين والحسد تحت كسب الإنسان الذي أشار إليه الأشعري، وهل نحاسب عليه؟ أولا، نحن نؤمن كمسلمين بالعين، ونؤمن بالحسد، ونؤمن بالمس، ونؤمن بوجود عالم آخر، ونؤمن بوجود كائنات أخرى، ونؤمن بكل ما ثبت بنص الوحي أو ما ورد إلينا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بالقرآن وبالسنة وخصوصا المتواترة منها. طيب، في هذا الشأن، ولكن السؤال: هذه الأمور كيفيتها الحقيقة حتى الآن غير معلومة، وأنا إن شاء الله سيكون لي يعني تسجيل قريب في قضية يعني كيف نفهم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على شبهة سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. كيف تكون العين؟ الله أعلم. ما عندنا دليل. كيف يحصل الحسد؟ الله أعلم. كيف تحصل العين؟ الله أعلم. لدينا تكهنات كثيرة وتخرصات كثيرة وتفاسير كثيرة، ولكن ليس لدينا دليل قطعي كيف تحصل هذه، كيف يحصل الأثر. بل أن البعض تكلم، هل الخوف يعني هل الحسد في ذاته مضر، أم أن الحاسد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ومن شر حاسد إذا حسد، ولا يقول من شر حسد ومن شر الحسد، يقول ومن شر حاسد. على أي حال، يعني هذه فقط يعني على الهامش. السؤال: هل تندرج العين والحسد تحت كسب الإنسان الذي أشار إليه الأشعري؟ يعني لن أتوقف عندما أشار إليه الأشعري الآن، لكن سأتوقف عند قضية: هل تندرج العين والحسد تحت الكسب الإنساني، كسب الإنسان، أي ما يفعله الإنسان؟ إذا كان الإنسان يدرك، وإذا كان الإنسان يعلم أن ثمة نفسا تحمل السوء، وتحمل الضغينة، وتحمل هذا التمني بزوال الأمر، فأظن والله أعلم أن هذا يعني هذا القصد وهذه النية يؤاخذ عليها الإنسان، نعم يحاسب عليه. أما إذا كان الإنسان يعني يجهل، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا كان الإنسان ضمن هذه الثلاثية، فحسب ما لدينا من نصوص والله تعالى أعلى وأعلم، لا يحاسب الإنسان. ولكن كيف يعني يمكن لنا أن نعلم أننا وقعنا في هذا أم لا، أم لم نقع؟ هذا يحتاج إلى مراجعة الإنسان لنفسه، كيف ينظر إلى الآخرين، هل هو منشغل بهم، هل هو راض بما لديه، هل هو سعيد بما لديه، هل هي سعيدة بما لديها، أم أننا نتكلم معظم الوقت عن فلان ومنجزاته وما فعله وكيف. إذا كان الأمر كذلك، إذن هنالك على الأقل نسبة مئوية ولو بسيطة من الوعي بهذا الشيء، وبالتالي ينبغي مراجعة النفس في هذا الأمر، لأننا سنكون عندها محاسبين على يعني على ما نقترفه والله أعلم. ويعني والحديث إن يعني أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، أظن والله أعلم حتى يكون من تمام العدل أن يكون ثمة قصد ونية واضحة، وإلا يكون هذا من الظلم، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يظلم عبدا. هذا ما لدي والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.